نستعين بوجه الله العظيم من كل ساحر وشياطينه وخدامه. اللهم يا مالك يوم الدين، اللهم يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، وبك نستغيث. اللهم أنت حاضر المحيط بمكونات ومكنونات الضمائر. اللهم عز الظالم وقل الناصر، وأنت المطلع العالم الشهيد، ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي العظيم. الشهيد بما تسلط به هؤلاء السحرة الملايين من الإنس والجن، بهم وبخدامهم ورصاتهم من الشياطين والعفاريت والمردى. يا عظيم لبسنا ثوب الرجاء في كل حين، نشكو إليك يا مولانا، نشكو إليك يا نور النور ما نجد ونحاذر. أنت العليم بما تسلط على عبدك وعلى ذمتك من هؤلاء السحرة الملايين. يا أمننا في كل داخل وكاشف الضرر، نشكو إليك أمورا أنت تعلمها يا رب الجبار القهار الناصر. إن هؤلاء الملايين من السحرة ومن الجن ظلموا عبادك ولمائك، ظلمونا وأتاه إلينا ولا يشهد بذلك غيرك يا علام الغيوب. يا سميع يا سميع، وقولك الحق يا حي يا قيوم، فدعوني أستجب لكم. ها نحن ندعوك يا من يجب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضرر البلوي مع السقم، يا كاشف الضرر البلوي مع السقم. ظلموا عبادك وإمائك، ويريدون التحكم في حياتهم وأجسادهم وأرواحهم، ظلموهم وأنت العليم. إليك يا رجاء نشكو ضعف قوتنا وقل حيلتنا وهواننا على الناس. يا ودود يا رب المستضعفين، يا ناصر المظلومين، إلى من تكلنا يا حي يا قيوم؟ إلى بعيد يتفجرنا أو إلى عدو ملكته أمرنا أو إلى قريب صار بجندهم؟ يا عظيم إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ونحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أن جعلت من أهل البلاء وعافيتك هي أوسارنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت الظلمات، أن تنزل علينا غضبك ويحل علينا سخطك. لك العقبى حتى ترضى، اللهم أنزل غضبك وسخطك على السحرة والجن والحساد الذين ظلموا عبادك وإمائك. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم انت بارئهم فاهلكهم، اللهم سر منهم سلامي الى الهوان، اللهم قمصهم قميص الرزية، اللهم اقسمهم ست مرات، اللهم اكسرهم مرتين. اللهم انت القائل يا عظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين. فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. فأخذهم الله بذنوبهم وما كان له من الله من واق. اللهم اغفر لسلاحهم واضرب وجوههم ومزقهم تمزيق الرياح الجراد. اللهم خذهم فتى وحثهم حتى واجعل امرهم شتى. اللهم اطفئ نارهم وسبراتهم. اللهم جردهم من حولهم وقوتهم وثبتهم على انفسهم. اللهم سلط الظالمين على الظالمين واخرج عبادك وإمائك من بينهم سالمين. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد اللعين الرجيم. إنا على ذهاب بهم لقادرون. إنا على ذهاب بهم لقادرون. إنا على ذهاب بهم لقادرون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله سكرا وكان وعد ربي حقا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تدبر كل شيء بأمر ربها. تدبر كل شيء بأمر ربها. تدبر كل شيء برب أمر ربها. لا عاصم اليوم من أمر الله. لا عاصم اليوم من أمر الله. وكان أمر الله مفعولا. وكان أمر الله قدرا مقدورا. فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. جاء الحق وظهر امر الله وهو كارهون. بسم الله قاسم كل جبار عنيد وهازم كل شيطان فريد. أعوذ بالله منكم. أعوذ بالله منكم. أعوذ بالله منكم. ثم ألعنكم بلعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بالليل إذا أتى والصبح إذا تنفس والقمر إذا التصق وبلالي وما خلق. قل أعوذ برب الفلق من شر إبليس وجنوده وبلدته وأعوانها. أذكركم أيها الملائين. أذكركم بالصف ومن بناها وبالطور ومن أرساها وبالكرسي ومن سواها وبالعرش ومن أبناها والنجوم الصاخبة والدعوات الربانية والآيات القرآنية وبنور النور وبنور النور وبما غشي موسى على جبل الطور. فخر موسى صعقا فتدبدك الجبل من خيبته فصار هباء منثورا. وبالصيحة الكبرى وبالزجرة العظمى وبمن نادى موسى ربني أنا الله رب العالمين. ألعنكم بلعنة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ألعنكم بلعنة التي لعنت بها ربي العظيم إبليسكم. ألعنكم بلعنة الله التي لعن بها ربي العظيم إبليسكم. ألعنكم بلعنة الله التي لعن بها ربي العظيم إبليسكم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. اللهم يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. الذي تسلط على أبدك هذه وعبدك هذا. اللهم ارد السحر إلى من سحر واحبسه في جسده وصل الشياطين عليه أعلام الغيوب. إنك أنت اللطيف الخبير وأنت السميع العليم. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. بسم الله والله أكبر. اللهم رد السحر إلى من سحر واحبسه في جسدها وصل الشياطين عليه علام الغيوب. إنك أنت اللطيف الخبير وأنت السميع العليم. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. بسم الله والله أكبر. اللهم رد كل الأسحار التي سحرها هذا اللعين الساحر التي انتحرها بعبد جلدك وعبدك هذا. رد إليه كل الأسحار التي سحرها مثل أن تعلم السحر. ردها إليه يا عظيم واحبسها في جسده الآن وصل الشياطين عليه علام الغيوب. إنك أنت اللطيف الخبير وأنت السميع العليم. لا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. بسم الله والله أكبر. اللهم رد السحر إلى من سحر واحبسه في جسده وصل الشياطين عليه. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. بسم الله والله أكبر. اللهم رد كل الأسحار إلى هذا الساحر واحبسه في جسده وصل الشياطين عليه يا علام الغيوب. إنك أنت اللطيف الخبير وأنت السميع العليم. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. بسم الله والله أكبر. اللهم رد السحر إلى من سحر واحبسه في جسده وصل الشياطين عليه يا علام الغيوب. إنك أنت اللطيف الخبير وأنت السميع العليم. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. بسم الله والله أكبر. اللهم رد كل الأسحار منذ أن نشأ وتعلم هذا اللعين السحر. رد كل الأسحار إليه واحبسها في جسده وصل الشياطين عليها يا علام الغيوب. إنك أنت السميع العليم وأنت اللطيف الخبير. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. بسم الله والله أكبر. اللهم رد كل الأسحار إليه واحبسها في جسده وصل الشياطين عليه. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. بسم الله والله أكبر. اللهم رد السحر إلى من سحر واحبسه في جسده وسلط شياطينه عليه يا علام الغيوب. إنك أنت اللطيف الكبير وأنت السميع العليم. لا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. اللهم رد السحر إلى من سحر واحبسه في جسده وسلط شياطين عليه يا علام الغيوب. إنك أنت اللطيف الكبير وأنت السميع العليم. لا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. بسم الله والله أكبر. اللهم رد السحر إلى من سحر واحبسه في جسده وسلط شياطينه عليه يا علام الغيوب. إنك أنت اللطيف الخبير وأنت السميع العليم. لا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. بسم الله والله أكبر. بسم الله والله أكبر. اللهم رد السحر إلى من سحر واحبسه في جسده وسلط شياطينه عليه. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. بسم الله والله أكبر. اللهم كما أقدرت هذا اللعين على سحره اللهم رد كل الأسحار إليه واحبسها في جسده وسلط شياطينه عليه يا علام الغيوب. إنك أنت اللطيف الخبير وأنت السميع العليم. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. بسم الله والله أكبر. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. رد السحر إلى من سحر واحبسه في جسده وصل الشياطين عليه يا علام الغيوب.

والخسار فيما في يمينك فالقطع صنعوه إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون اللهم أقتل يا حي يا قيوم اللهم أقتل يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم أقتل أصحاب الإخبار وإصحاب الربط ما علمنا منهم وما جهلنا اللهم استشرف كل سحر ماكول ومشروب ما ظهر منه وما خفى ما علمنا منه وما جهلنا وما أنت بأعلم إنك أنت علام الغيوب إنك أنت اللطيف الخبير بلا إله إلا الله أحد الصمد الحي القيوم بسم الله والله أكبر اللهم استشرف كل سحر ماكول ومشروب ما ظهر منه وما خفى ما علمنا منه وما جهلنا وما أنت لبيب إنك أنت علام الغيوب إنك أنت اللطيف الكبير بلا إله إلا الله العلم الصمد الحي القيوم اللهم استشرف كل سحر ماكول ومشروب ما ظهر منه وما خفى ما علمنا منه وما جهل وما أنت أعلم به منا إنك أنت علام الغيوب إنك أنت اللطيف الخبير بلا إله إلا الله العلم الصمد الحي القيوم بسم الله والله أكبر اللهم استجلب كل سحر ماكول ومشروب ما ظهر منه وما خفى ما علمنا منه وما جهل وما أنت به عالم إنك أنت علام الغيوب وإنك أنت اللطيف الخبير اللهم استجلب كل سحر ماكول ومشروب ما ظهر منه وما خفى ما علمنا منه وما جهل وما أنت علم به منا إنك أنت علام الغيوب وإنك أنت اللطيف الخبير بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم بسم الله والله أكبر اللهم أبطل كل سحر ماكول ومشروب في عالم الجن ودمره تدميرا ما ظهر منه وما خفى ما علمنا منه وما جهلنا وما أنت بعالم وإنك أنت علام الغيوب الله لا حد صمد الحي القيوم بسم الله والله أكبر

وجل ولا أنت. اللهم حرق دامها في غضبار العين طيوم. اللهم حرقها بها وبشياطين وبالداخل الذي تسلط يا عظيم. حرقه به وبكل الأطحار المردودة إليها. اللهم أكرمنا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وحرق هذا الساحر وشياطينها به وبالأطحار التي رفضتها إليه وحبستها في جسدها. حرقه به وبأطحاره وشياطينه يا عظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصاب إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة في عمل ممددة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. حرق هذا الساحر بي وبشياطيني والأصحاب المردودة المحبوسة في جسدي يا عظيم يا قدير يا جبار. قالوا حرقوه حرقوه حرقوه. قالوا حرقوه قالوا حرقوه قالوا حرقوه. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها أحاط بهم سرادقها نارا أحاط بهم سرادقها نارا أحاط بهم سرادقها. سرابيلهم القطران وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. اللهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم من علينا يا رب العظيم ورد الأسحار وكل الأسحار التي تصمت بها الساحر رد كل الأسحار التي تحلها منذ أن تعالى السحر رد كل الأسحار إليها وحبسها في جسدي وصلت شياطيني عليها. اللهم يا حي يا قيوم. أما الأسحار تجود